فقال لعن الله من وسره قوله تبعه قتيبة. خلاص صار المراد بالصورة الوجه. ايوه هذا غريب يعني. نعم كيف اوسع من ذا شفاء اعطني احد ها شغل يقول ان تضرب وجوه البهائم ومن وجه اخر عن ان تضرب الصوره يعني الوجه. واخرجه ايضا من طريق محمد بن بكر يعني الدرساني واسحاق بن سليمان الرازي كلاهما عن حنظله قال سمعت سالما يسال عن العلم في الصوره فقال كان ابن عمر يكره ان تعلم الصوره وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تضرب الصوره يعني بالصوره الوجه. قال الاسماعيلي المسند منه على اضطراب فيه ضرب الصوره واما العلم فانه من قول ابن عمر وكان المعنى فيه الكي وكأن المعنى فيه الكي. قلت وهذه الروايه الاخيره هي المطالقه للفظ الترجمه وعطف الوسم عليها وعطف الوسم عليها. احنا عندنا هي العلم معطوف على الوسم كله ها ما يخال لكن قول عطف الوسم عليها يدل على ان الوسم عقب بعد العلم. اللي عندنا الوسم قبل لكن كان فيه اشاره. الشيخ باب العلم والوسم. باب العلم والوسم طيب نعم باب الوسم والعلم كما ترى ها باب الوسم والعلم كما ترى هذا في القران باب الوسم والعلم كما ترى حتى عندنا هو البخاري هو باب الوسم والعلم والشيخ قال باب العلم والوسم نعم خلاص فيها أسئلة طيب شيخ بالنسبة لما قلت بالنسبة للشعر أنا قرأت رسالة فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتشهر أن يقال لرجل بعين جديد أحاديث كثيرة في رسالة إيه؟ يعني تؤيد ما قلت البخاري حتى أيضا ذكر البخاري أثرا ذكر في فتح الباري أثرا عن عمر رضي الله عنه قالوا تقولون فلان شهيد وقد فعل كذا وكذا يعني فلا تقولوا هذا تقول أحسب أو أظن أو كلمة هذا. نعم إذا رأى هذا المقتول يعني رأى في الرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بالشهادة إذا حصل هذا فأتني وأفتيك إن شاء الله. حسن يا شيخ نعم من الوجه ذكر زيد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره نعم. أن فيه دلالة على أن الأذن من الوجه نعم. ما هي الإجابة على هذا؟ الإجابة بسيطة هذه قالها من باب المجاورة ولا لا شك أن الأذن من الرأس ولهذا في الوضوء تطهر مع الرأس ما هو مع الوجه. قوله شق سمعه نعم لأجل المجاورة باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال قلت النبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدن فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقلوا ما لم يكن سن ولا ظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه ثم ند بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا. الشاهد قوله فأمر بها فأكفئت يعني القدور لأنهم